قال كنت مع الآية الممحوة لا تلي لي عملا أبدا. فمحونا آية الليل وجعل. ويكثر نقل مثل هذا عن السلف الصالح ومن بعدهم من العلماء والأولياء نفع الله بهم، ولكن يبقى هنا النظر في شرط العمل على مقتضى هذه الأمور، والكلام فيه يحتمل بسطا فلنفرده بالكلام عليه، وهي المسألة 11. إذن يمكن أن يلخص مما سبق أنه يعني الشروط أن يكون لها أصل، يعني هذه الكرامة التي تظهر على يد الشخص أو ما قد تكون كرامة لا بد أن يكون لها أصل فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من ظهرت عليه معروفا بالاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا تخرم حكما شرعيا، أن لا وهي المذكور في المسألة الحادية عشرة، أن لا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة شرعية أو دينية، لأنها إذا كانت تعارض نصا أو قاعدة شرعية ثابتة فمعناه أنها ليست يعني كرامة، وإنما هي قد تكون من تزيين الشيطان. نعم. وذلك أن هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط ألا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية، فهذا شرط ثالث يضاف إلى ما ذكر من قبل. نعم. فإنما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان، وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه، وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع. وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام لا خاص، كما تقدم في المسألة قبل هذا، وأصله لا ينخرم ولا ينكسر له اضطراد، ولا يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف. وإن كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضاضا لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل. ومن أمثلة ذلك مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في أمر، فرأى الحاكم في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطل. فمثل هذا من الرؤيا لا معتبر بها في أمر ولا نهي ولا بشارة ولا نذارة، لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة، وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع. نعم. وما روي أن أبا بكر رضي الله عنه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت، فهي قضية عين لا تقدح في القواعد الكلية لاحتمالها، فلعل الورثة رضوا بذلك فلا يلزم منها خرم أصل. نعم. وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء المعين مغصوب المعين بأن هذا الماء المعين مغصوب أو نجس، أو أن هذا الشاهد كاذب، أو أن المال لزيد وقد تحصل بالحجة لعمر، أو ما أشبه ذلك، فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر، فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم ولا ترك قبول الشاهد ولا الشهادة بالمال لزيد على حال الشهادة ولا الحكم، يبدو ولا الحكم بالمال لزيد، ولا تجوز له الشهادة لو كان شاهدا، لكن المذكور قبل الحكم، يعني لا يعني كونه انقدح في ذهنه أو رأى في المنام أن المال لزيد ما لا يحق له أن يشهد بذلك. أي ممكن تبقى كما هي، لكن لأجل أن ذكر قبل هذا الحكم يعني يمكن أن يكون المراد بهذا، لأنه ذكر الشهادة والحكم. نعم. فإن الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر آخر، فلا يتركها اعتمادا على مجرد المكاشفة أو الفراسة، كما لا يعتمد فيها على الرؤية النومية، ولو جاز ذلك لجاز نقد الأحكام بها وإن ترتبت في الظاهر موجباتها، وهذا غير صحيح بحال، فكذا ما نحن فيه. وقد جاء في الصحيح إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع به. يعني هذا دليل على أن الرسول يحكم بناء على ما يسمعه من المتخاصمين ومن البينات التي يقدمونها. نعم.

إن لم تدفع إليهم الدينار لا يبقى في فيك سن واحدة. نعم. وعن الغوزباغي قال في استقصاء قال في استقصاء في أمر الطهارة فضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الدم من الماء ولم يسكن قلبي فقلت يا رب عفوك فسمعت هاتفا يقول العفو في العلم فزال عني ذلك. وعلى الجملة فالشرط المتقدم لا يبدو أنه يعني لا حتى ولو زال عنه ذلك ما زال مخطئا في التقعر في أمر الطهارة، لأن هو يعني سمعت هاتفا يقول العفو في العلم يعني في اليقين أنك تتيقن أنك على طهارة، هذا الذي يظهر. فزال عني ذلك يعني لم أعد أكترث لما لكثرة ما أصب من الماء في الغسل، فهذا هو الذي يظهر فيه. لا يعني بقي على استقصائه من غير أن يعني يؤنب نفسه، لأنه باستقصائه هذا يريد التيقن والعلم بأنه على طهارة كامل. نعم. يعني يحتمل، لكن الذي يظهر خلاف ذلك اللي يظهر لي أنا أنه خلاف ذلك، أنه يعني اطمأنت نفسه، كان يستقصي في أمر الطهارة فضاق صدره ثم سمع يقول عفو في العلم يعني في اليقين، الله أعلم. وقد يكون في العلم يعني في اتباع النص، لكن هو النص من قبل يعرفه، ما أظن أنه يريد هذا، لكنه يقول زال عني ذلك يعني لم أعد أؤنب نفسي ولم أعد يضيق صدري لكثرة تكرار الغسل في الوضوء. نعم. وعلى الجملة فالشرط المتقدم لا محيص من اعتباره في العمل بمقتضى الخوارق وهو المطلوب، وإنما ذكرت هذه الأوجه الثلاثة لتكون مثالا يحتذى حذوة وينظر في هذا المجال إلى جهته. وقد أشار هذا النحو إلى التنبيه على أصل آخر وهي المسألة الثانية عشرة. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.